إنما يريد الشيطان فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس صياما لأجل ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام Yeah.

إن تعذبني

ولقد جاء فلا تكون